بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السبعون. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط لصحة الطواف 13 شيئا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث. أعد. ويشترط لصحة الطواف 13 شيئا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث، لا لطفل دون التمييز لعدم إمكانها منه، وطهارة الخبث حتى للطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر، وأن يطوف ماشيا مع القدرة على المشي، وأن يوالي بينه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة، وأن لا يخرج من المسجد، أعني أن يطوف بالمسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه، وتقدم ذلك كله موضحا. نعم. وسنن الطواف 10: استلام الحجر الأسود وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة عند تعذر الاستلام، واستلام الركن اليماني، والاتباع والرمل، والمشي في مواضعه، والدعاء والذكر، والدنو من البيت، وركعة الطواف. وإذا فرع من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه، لحديث جابر رضي الله عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الطواف، وعدها وهي ثلاثة عشر شرطا. الأول الإسلام، فلا يصح الطواف من كافر لأنه عبادة، وهذه العبادة يشترط لها الإسلام، فلا يصح من كافر. والثاني العقل، فلا يصح من مجنون. لأنه غير مكلف. والثالث النية، فلا يصح مع عدم النية. لو طاف من غير نية كمن يطوف بالبيت ممن ينظف البيت، طاف لأجل التنظيف، الذين ينظفون المطاف صحن حول الكعبة، فلو فرض أنه دار على البيت 7 مرات لا بنية الطواف فهذا لا يحتسب له. وستر العورة، لأنه شرط في صحة الطواف. وطهارة من الحدث لغير الطفل دون التمييز، أبو 3 وسنتين وسنة، هذا لا يتصور الطهارة في حقه حتى ولو ابتدأت به في الطواف طاهرا، فقد يبول في أثناء طوافه، أو يستطلق منه ريح أو نحو ذلك لعدم إمكانها منه، لأنه لا يميز. وهكذا طهارة الخبث شرط حتى في الطفل، وتكميل السبع يعني سبعة أشواط، فلو طاف ستا بالبيت، لو طاف ستة ثم خرج، هذا الطواف غير صحيح ناقص. وجعل البيت عن يساره فلا يعكس الطواف، وقد تقدم الكلام عليه فيما لو طاف منكسا فهذا لا يصح. والطواف بجميع البيت بأن يطوف حول الكعبة فلا يمشي على جدار الحجر، فإنه إذا فعل ذلك فهذا الطواف غير صحيح. وأن يكون في طوافه ماشيا مع القدرة، هذا شرط كما تقدم الكلام عليه أيضا. وأن يوالي الموالاة بين أشواط الطواف، والموالاة هي المتابعة، الشوط تلو الشوط، فلا يفرق بينها إلا إذا حضر عذر يبيح له ذلك، كأن تكون حضرت صلاة فصلى ثم بنى فهذا لا يضر، وكذا لو حضرت جنازة فصلى عليها ثم بنى لا يضر كذلك، لا يقطع الموالاة هذا، ولكن يقطعها الفصل الطويل لغير حاجة. وكذلك يشترط ألا يخرج في المسجد من المسجد في طوافه، فلا يطوف خارج البناء، فإن طاف خارج البناء خارج المسجد لم يصح. وأن يبدأ في طوافه بالحجر الأسود فيحاذيه بكل بدنه، فلا يبدأ مثلا من باب الكعبة، فإن فعل ذلك فهذا الشوط غير صحيح، فيأتي مكانه بآخر. هذه كلها شروط صحة الطواف. أما سنن الطواف فقد ذكرها، والفرق بين الشروط والسنن واضح. الشروط إذا اختل شيء منها بطل الطواف، والسنن لا تؤثر، إذا لم يحصل له المجيء بها أو ببعضها فلا يضر طوافه ذلك، فطوافه صحيح. هذه السنن عشر: استلامه الحجر بيده، مسحه إياه، وتقبيله أو ما يقوم مقامه إذا لم يكن موجودا، كيوم أخذته القرامطة تقدم الكلام فيه، إذا لم يمكن استلام الحجر أو تقبيله بأن كان غير موجود فيشير إليه إلى موضعه، فإنه يوم أخذ الحجر كان الناس يشيرون إلى موضعه، هذا من السنن. واستلام الركن اليماني بالمسح والاضطباع أيضا هذا من سنن الطواف، طواف الورود، طواف القدوم، ليس الطواف كل الطواف، وإنما في الورود فقط طواف القدوم فيطبع. وقد تقدم معنا الاضطباع، وهو أن يجعل إزاره رداءه، يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر فيلتقي مع طرف الرداء الثاني، وهذا يكون في جميع طواف القدوم جميع الطواف. والرمل وقد تقدم هذا من السنن، ويكون في الثلاثة الأولى من طواف القدوم. والمشي في مواضعه يعني في غير موضع الرمل، فلا يهرول مثلا في جميع طوافه، فإن هرول في جميع طوافه أو رمل في جميع طوافه فقد خالف السنة. ثم أيضا من السنن الدعاء، الدعاء فيشرع له أن يحافظ عليه، وإنما هذا موطنه الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، إنما شرع لذكر الله جل وعلا ما جاء ذلك في الحديث، فهذا موضع الدعاء، يدعو ويذكر الله جل وعلا، الدعاء والذكر. ومن السنن أيضا القرب من البيت، الدنو من البيت، أن يكون قريبا منه، هذا إذا تأتى، ومع الزحام والمشقة فإنه لا يشرع له أن يأتي بسنة فيقع في محظور من أذية الطائفين. وهكذا ركعتا الطواف، هذه من السنن، فلو نسيها صح طوافه كما تقدم معنا الكلام، ولا شيء عليه، إن كان قريبا ذكرها أداها، وإن كان لم يذكرها إلا بعد مدة فلا شيء عليه وطوافه صحيح. وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد الشروع في السعي يسن له العود إلى الحجر فيستلمه، يستلمه فيمسحه، لحديث جابر الذي ذكر فيه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لما فرغ من ركعتي الطواف استلم الحجر، عاد إليه واستلمه، ثم رقى بعد ذلك إلى الصفا. نعم، وبهذا يكون قد فرغ الطائف من طوافه على هذا النحو مكملا إن شاء الله فيه الشرائط والسنان. نعم. فصل. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي باب المسجد المعروف بباب الصفا، والصفا طرف جبل أبي قبيس، عليه درج وفوقه أزج كإيوان، وبعد العمارة الجديدة صار فوقه قبة وأزيل الأزج، فيرقى عليه حتى يرى البيت إن أمكنه، فيستقبله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، رواه مسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، الحديث رواه مسلم. ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحزاب هم الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، قريش وغطفان واليهود. ويقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اعصمني بدينك وتواعيتك وتواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك أي محارمك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام. اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن. هذا دعاء ابن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد يدعو به. قال نافع بعده ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا ونحن شباب. الله أكبر. نعم، إذا صعد إلى الصفا من بابه، باب الصفا المعروف، فإنه يأتي حتى يرقى طرف الصفا أسفل الجبل. وقد كان عليه في ذلك الزمن درج في أول الأمر، لم يكن المسعى مبنيا هكذا، وإنما كان عليه درج فوق الصفا وعليه بناء مثل البيت مبني نحو هذا، مثل القوس هكذا بناء يدل على حده. وأسفل هذا البناء الذي مثل القوس كانت هناك درجات هكذا يرقى فيها إلى أن يوصل إلى بداية البناء، فهذا الدرج الذي يرقى عليه. ومثله تماما كان مبنيا على المروة، مثل القوس كالبناء كالإيوان، وتحته درجات يرقى عليها. هذه حافظة لحدود المسعى في الصفا والمروة، وقد أزيلت وبني عليه الذي تعرفونه اليوم. فيرقى على الصفا حتى يرى البيت، ينظر إلى الكعبة، يستقبل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ أمر بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بذكر الصفا في الآية، فيبدأ في السعي بالصفا لأنه مقدم في الذكر. فيرقى عليه وينظر إلى البيت ويرفع يديه مستقبلا القبلة يعني الكعبة، ويكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وإن قال يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فلا بأس، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإن زاد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، فقد صح ذلك عند أبي داود، وأصل الحديث حديث جابر عند مسلم، وعند أبي داود فيه زيادة وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلى آخر الدعاء. ويفعل هذا الدعاء ثلاث مرات، يكرره، يكرر الدعاء هذا ثلاث مرات، ثم إذا فرغ من هذا دعا طويلا، يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كذلك ثلاثا، ثم يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك ينزل في الطواف بين الصفا والمروة. وإن دعا بدعاء ابن عمر هذا الذي سمعتموه فلا بأس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكروا رضي الله تعالى عنهم ما قاله على الصفا حينما رقى الصفا مما سمعتموه عند مسلم وعند أبي داود وأصحاب السنن رحمهم الله. لكن لو زاد فدعا بما شاء وبما أحب من خيري الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك. وها أنتم قد سمعتم ما نقله المصنف عن أحمد رحمه الله أنه استحب الدعاء بدعاء ابن عمر بعد أن يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكر ابن عمر رضي الله عنهما. وقد كان ابن عمر شديد المتابعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطيل في ذلك في الدعاء على الصفا، حتى قال نافع إنا نمل، يقول من طول وقوف ابن عمر رضي الله عنهما ونحن شباب، يعني ليس مللنا بسبب ضعف ولا عجز لكن بسبب طول قيام ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضع، مع أننا شباب إلا أننا مع ذلك نمل طول القيام الذي يقومه ابن عمر رضي الله عنهما يدعو. فهذا من مواطن، من المواطن التي يستحب فيها للإنسان أن يحرص على الدعاء، فإن هذه المواطن مواطن إجابة، وإن شق عليه لزحام يكفيه أن يأتي بالذكر الأول وينزل ولله الحمد. لكن ينبغي للمسلم وقد تكلف وتعنى وتعب حتى وصل إلى البيت الحرام وإلى هذه المشاعر العظام أن يحرص على الدعاء في مثل هذه المواطن، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. نعم. ولا يلبي على الصفا لعدم وروده، ويأتي حكم التلبية في السعي إن شاء الله تعالى. نعم. ثم ينزل من الصفا فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم وهو الميل الأخضر في ركن المسجد على يساره نحو ستة أذرع، فيسعى ماشي بالتنوين. هنا النون زائدة. فيسعى ماش فاعل سعى. نعم ماش يعني فاعل فاعل السعي هو هذا. نعم. فيسعى ماش بالتنوين فاعل يسعى سعيا شديدا ندبا، بشرط أن لا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلمان، أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار العباس، وقد أزيلت الدار للتوسعة وهما بعد العمارة الجديدة بجداري المسعى، فيترك شدة السعي حتى يأتي المروة وهي أنف جبل قعيقعان. أنفه يعني بدايته طرفه، أنفه يعني طرفه، هذا هو الأنف الطرف. نعم. وهي أنف جبل قعيقعان، فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا لما في حديث جابر. نعم. إذا نزل إلى الصفا فإنه يمشي حتى ينصب في الوادي، إذا انصب في الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين الميلين الأخضرين المنارين الآن بإنارة خضراء ولله الحمد معروفة، فإذا وصل إلى هذا فهذا محل الوادي، فيسعى فيه سعيا شديدا ندبا يعني استحبابا، يستحب له أن يسعى سعيا شديدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره كان يدور على حقويه عليه الصلاة والسلام، فإذا قطعه في الموضع الآخر فإنه يعود إلى المشي، يعود إلى المشي فيمشي إلى أن يأتي المروة، فإذا أتى المروة رقاها وقال فيها مثل ما قال على الصفا، اللهم إلا قراءة الآية، فإن الآية إنما كانت في بدء الطواف بين الصفا والمروة، الآية لا يقرأها إلا عند رقي الصفا، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء إلى المروة ما عاد يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية أول القرآن يعمل بما فيه، فقرأها عند البداية، أما عند المروة فيقول الدعاء الذي سبق فيما في الصفا بدون قراءة الآية، يكرره ثلاثا ويدعو بما شاء، ثم بعد ذلك ينزل. قوله وهي أنف جبل قعيقعان، يعني المروة طرف جبل قعيقعان، والجبل هذا قد أزيل، الذي هو في الشامية الآن قد أزيل، وأنتم ترون بقية الأثر ارتفاع المنطقة، لو خرجت من المروة ورقيت خلف المسجد من الناحية الأخرى مع الشامية تجد هذه المنطقة مرتفعة، هذه المنطقة مرتفعة، فهذه هي جبل قعيقعان، والمروة في أسفله مشرفة على المسعى، فما بين هذين الجبلين سعة أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها وغفر لها، سعة ما بين هذين الجبلين، فهذا التعريف قوله وهي أنف جبل قعيقعان يعني بدايته طرفه، فإذا وصل عاد بعد ذلك منها إلى الصفا، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط سعية، وعوده من المروة إلى الصفا سعية شوط آخر، فيكون الذهاب والمجيء شوطان، وهكذا مثله شوطان، ومثله شوطان صح ستة، ثم يعود إلى المروة بالسابع وينتهي سعيه، فهذا معنى قول الفقهاء ذهابه سعية ورجوعه سعية يعني واحدة. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الصفا إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى. هذا الذي صح عنه وذلك اليوم قبل الميلين، يعني قبل أن تبنى الأميال، هذا في عهد ابن القيم، يقول ذلك اليوم قبل الميلين، قديما في عهد ابن القيم ما فيه إنارة، كان الميلان هنا ميل يعني عمود، وهنا ميل يعني عمود أخضران، نعم البداية والنهاية ميلان، هذا ميل وهذا ميل، تشبيه بميل المكحلة، فبني عمود هنا وعمود هنا يدلان على ما على البداية والنهاية في عهد الدول في ذلك الحين، والآن قد تغير هذا الميل أو هذان الميلان إلى القوس الذي يجعل في الأعلى إلى الجانبين كالباب، يدخل منهما من هنا ومن هنا ابتداء وانتهاء، وهما مناران بالإنارة الخضراء، فهذا قول ابن القيم وذلك اليوم يعني ذاك الزمان قبل الميلين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى في هذا المكان كان واديا ما فيه دولة تبني ولا حكومة تبني، والناس يعرفون الوادي، فطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، كثير من الناس يستغربون هذه اللفظة وهي لفظة القرآن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وإنما سمي السعي سعيا تسمية له ببعض أجزائه، وهو السعي في موطن الوادي، فذلك اليوم ما كانت أميال ولا كانت إنارة كما هو الحال، وإنما كان الأرض أرض فضاء يمشي فيها الطائفون بين الصفا والمروة، فإذا جاءوا إلى الممر، هذا إلى ممر الماء وهو الوادي، نزلوا فيه لأنه مجروف في الأرض جرف، فينزلون فيه وهو رمل، والرمل لا يناسبه المشي، يتأخر صاحبه، فيحتاج فيه إلى ما؟ إلى السعي حتى يقطعه سريعا. فابن القيم يقول ذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول السعي وآخره، فالوادي لم يتغير عن وضعه في ذلك الحين كما هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى فيه وهو بكر على طبيعته، ما تغير فيه شيء، لما انصب في الوادي سعى بطن الوادي، حتى إذا أصعد ارتقى من الضفة الأخرى مشى صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول السعي وآخره. نعم. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم. نعم. وظاهر هذا أنه كان ماشيا، وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف، ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال ابن حزم: لا تعارض بينهما، لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله، وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا، وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا، وقد جاء ذلك مصرحا به، ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك؟ صدقوا وكذبوا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، حتى خرج عليه العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس يضرب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. قال: فلما كثر عليه الناس ركب، والمشي أفضل. انتهى. نعم، هذا المراد به كله الجمع بين الروايات التي جاء في بعضها المشي، وجاء في بعضها إيش؟ أنه طاف راكبا. كيف يجمع بينها؟ فالجمع بينها ممكن على هذا الوجه وهو في الصحيح، وإذا كان كذلك فالحمد لله، قد كفينا مؤونة التكلف. فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد ذلك وقد حضره ونقله لنا، فبذلك تجتمع الروايات، الروايات التي فيها ذكر المشي، والروايات التي فيها ذكر أنه سعى على دابته صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلا مرة واحدة، فاحتجنا إلى التوفيق، واضح؟ لأنه قد حج قارنا صلى الله عليه وسلم، والمفرد والقارن والمفرد يكفيهما سعي واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فما سعى إلا مرة واحدة، فكيف تقولون تصفونه أنه مشى ولما جاء إلى السعي سعى سعيا شديدا حتى صار ما صار من إزاره، والرواية الأخرى فيها أنه سعى راكبا على دابته على ناقته، فكيف الجمع؟ الجمع هو هذا كما جاء في حديث ابن عباس أنه رضي الله تعالى عنهما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى أول الأمر على حال ماشي والناس بين يديه، ثم لما كثر عليه الناس وازدحموا عليه يرونه ركب ناقته ليشرف، يشرف على من؟ يشرف على قومه وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما كثر عليه الناس ركب، فأتم راكبا، فبدأ ماشيا وانتهى راكبا، فمن ذكر الركوب فقد صدق، ومن ذكر المشي فقد صدق وأصاب. نعم. تنبيه: وجه مشروعية السعي الشديد لما روى أحمد في المسند عن حبيبة، عن حبيبة بنت أبي تجرة. نعم، تجرة بنت أبي تجرة. نعم. قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا أو اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي. وحديث حبيبة، وحديث حبيبة هذا أخرجه الشافعي أيضا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن حجر، قال ابن حجر في الفتح: وإذا انضمت إلى الأولى قويت. قوله بنت أبي تجرة يعني يصبح من قبيل الحسن، وبهذا يثبت سعيه صلى الله عليه وسلم الشديد، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله بنت أبي تجرة، قال في الفتح بكسر المثنى، بكسر المثنى وسكون الجيم بعدها، بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء، وهي إحدى نساء بني عبد الدار. نعم، هذا اسم المرأة، ضبط له. نعم. قوله يدور به إزاره، وفي لفظ آخر: وإن مئزره ليدور من شدة السعي، والضمير في قوله به يرجع إلى الركبتين، أي يدور إزاره بركبتيه. انتهى. يدور به إزاره تصف طوافه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة في هذا الموضع، موضع الوادي. قالت: وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره. نعم، هنا يقول يدور به إزاره، وفي لفظ آخر: وإن مئزره ليدور به من شدة السعي، والضمير في قوله به يرجع إلى الركبتين، أي يدور إزاره بركبتيه. والله في نفسي من هذا الإعادة للضمير على هذا النحو نظر، وإنما عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن عرب أيضا نفهم، والقاعدة العربية تدل على هذا، فالإزار إنما يدور بالنبي صلى الله عليه وسلم على حقوه يدور به، فدوران الإزار ما هو على ركبتيه وإنما على حقويه صلى الله عليه وسلم، فالضمير الصحيح أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يدور به إزاره يعني يدور حول حقويه، يدور بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن حبيبة بنت أبي، بنت أبي تجراه إحدى نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه. رأيتموه للا يدور في وسطه على الحقوين. نعم. حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ذكره في المغني. ولما روت صفية بنت شيبة عن أم ولد، عن أم ولد شيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح، لا يقطع الأبطح إلا شد. نعم، لا يقطع بهذا النحو إلا بهذا النحو، يعني إلا سعيا شديدا، نعم. ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا، يعني إلا سعيا. نعم. لا يقطع الأبطح إلا شدا. نعم. ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام، جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر. الآن يبين لنا سبب السعي. الآن بعد أن فرغ من السعي يبين لنا سببه، سبب مشروعية السعي، فانتقل إلى صحيح البخاري في قصة أم إسماعيل. نعم. لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم. ولما عندك؟ ولما ولا لما روى؟ ولما، ولما روى البخاري. الآن يبين لك سبب السعي. النبي صلى الله عليه وسلم سعى، وأصل سعي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يقطع الأبطح إلا شدا أصله القصة التي جاءت عن أم إسماعيل. نعم. ولما روى البخاري. ولما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وبابنها إسماعيل. نعم. وهي ترضعه. نعم. حتى وضعهما عند البيت عند الدوحة، عند دوحة، عند دوحة يعني شجرة. الدوحة هي الشجرة العظيمة الواسعة الظل، يقال لها دوحة، الشجرة العظيمة الكبيرة واسعة الظل يقال لها دوحة. عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس أعلاه يعني إيش؟ يعني إلى الشرق، إلى الجهة الشرقية، باب المسجد الكعبة إلى الجهة الشرقية. وقلنا لكم أن الشرق يسمى عند الناس، عند العرب جهة الشرق تسمى عليا، وجهة الغرب تسمى نعم، فذا بيتنا الأعلى وذا البيت الأسفل يقول. نعم. فالشاهد أعلى البيت يعني في الجهة الشرقية. زمزم أنتم ترون موقعها الآن المشار إليه في الصحن في الطواف، شرق البيت، فكانت هناك الدوحة. نعم. هذه الشجرة. نعم. أعلى المسجد. حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. الله أكبر. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. عطشت وعطش ابنها. عطشت وعطش ابنها. نعم. وجعلت تنظر إليه يتلوى، هكذا؟ نعم، يتلوى أو قال يتلبط. يتلوى أو قال يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى فهبطت. نعم. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء. وللأثر بقية تأتي إن شاء الله عند الكلام على ماء زمزم وفضله. نعم، وإنما جاء به ليبين موضع الشاهد منه، وهو سعيها رضي الله عنها في هذا الموضع الذي كادت تهلك فيه هي وابنها، لكن قوة إيمانها رضي الله عنها جعلها تنتظر الفرج من الله وهي واثقة بذلك. حينما قالت لإبراهيم: لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به أحد؟ فلم يرد عليها الأولى والثانية، ثم سألته بعد ذلك: الله أمرك بهذا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذا الإيمان، خلاص تركها في هذا الوادي المقفر، ليس لهما ثالث إلا الله جل وعلا. قالت: إذن لا يضيعنا. ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم إليها ولا إلى ولده الصغير، مضى على وجهه حتى لا يحن وتأخذه الشفقة ويتردد في تنفيذ ما أمره الله به، فأعطاها ظهره ويتكلمه من خلفه وهو لا يرد عليها. فآخر شيء أخبرها بأن الله أمره بذلك، وهي التي أول من آمن به مع زوجه الأولى سارة. قالت: إذن لا يضيعنا الله، لأنها كانت مولاة لسارة، فسارة هي أول من آمن به مطلقا، ثم تبعتها هذه المرأة الثانية التي وهبتها له، فرزقه الله منها الولد ولم يرزقه من سارة، فغارت منها، فجاء ما جاء من أمر الله لأمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وينفذ، ليأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العقب من إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهو الفرع الواحد الذي لم يخرج منه إلا نبي واحد، أما الفرع الثاني فقد خرج منه بقية أنبياء بني إسرائيل، وهو فرع من؟ إسحاق. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين بعد قصة الذبح. نعم، فهذا هو سبب السعي بين الصفا والمروة. سعت أم إسماعيل ثم سعى بعد ذلك الناس. نعم، ويجب استيعاب ما بين الصفا والمروة لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله: خذوا عني مناسككم، فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا وألصق أصابعاهما بأسفل المروة ليستوعب ما بينهما. الصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا، الصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا، إذا جاء إلى أصل الصفا يكفي، إلى أصل الصفا يعني أصل الجبل في الأسفل يكفي، ومثله الآن مع الطلعة مع العربات يكفيه أن يصل إلى هذا الموضع الذي فيه الصخرات قد قصت، يكفيه أن يصل إليه ويعود، وإن رقى إلى الصخرات فالحمد لله، وأما هذا فهذا لا أصل له. نعم. وإن كان راكبا لعذر فعل ذلك بدابته. نعم. وهذا كان أولا، أما بعد العمارة الجديدة فالظاهر أنه لا يكون مستوعبا للسعي إلا إذا رقي على المحل المتسع، وهو آخر درجة والله أعلم. نعم. ثم ينقلب فينزل على فينزل عن المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعة، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة لخبر جابر رضي الله عنه، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط أو يحتسب، كله صحيح. فإن بدأ بالمروة لم يحتسب أو لم يحتسب، نعم، بذلك الشوط، لمخالفته قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. نعم. إذن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، يعني يطوف من الجبل إلى الجبل، من أسفل الصفا إلى أنف قعيقعان وهو بداية المروة، لأن هذا هو الشوط كامل الكامل، فإن قصر دونه فهذا الشوط غير صحيح، مثل الطواف بالبيت، عليه أن يأتي بشوط آخر مكانه. ومثله أيضا لو أنه أخطأ بسبب الجهل، ما يعرف، هذا يقع من الحجيج، كثير منهم يأتي وهو لا يعرف المناسك، فبدأ بالمروة، فيكون هذا الشوط زائدا لا عبرة به، لا يحتسب له إلا من الصفا إلى المروة، وأما الذي بدأ به من المروة إلى الصفا فلا حسبة به، لا يحتسب، لأنه خلاف الهدي النبوي. نعم. ولا يسن لأهل مكة الإسراع بين الصفا والمروة. قال الإمام أحمد: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة، ذكره في المغني والشرح وتقدم. نعم. وليس السعي عن الإسراع بواجب ولا شيء على تاركه، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رواه أبو داود وابن ماجة. نعم. قوله لا يسن لأهل مكة الإسراع بين الصفا والمروة، هذا فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وما قال لأهل مكة لا تفعلوا. الظاهر أن أهل مكة كغيرهم في هذا، إذا سعوا بين الصفا والمروة يسعون في الوادي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه من مكة ومن غيرها، ولم يقل لهم لا يسعى بين الوادي إلا أهل البلدان الآفاقيين، أو لم يقل لا يسعى أهل مكة بين الصفا والمروة، وإنما هذا للآفاقيين، فالظاهر أنه للجميع، ومن فرق فليأتي بالدليل الذي ينص على التفرقة. نعم. ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، وهو سنة، السعي شدة السعي في الوادي سنة، إذا لم يسعى لعذر فإنه يجزئه ولله الحمد، كالكبير في السن الذي يستطيع يمشي لكن لا يستطيع يجري، أو البدين يستطيع يمشي لكن لا يستطيع أيضا يجري، لا شيء عليه، هو سنة. نعم. من قوي عليه فينبغي له ألا يدعه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا وسنه فوق الستين صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه، فبين الصفا والمروة أولى. نعم. ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين الصفا والمروة، ومنه ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الرمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال في الإقناع وشرحه: ولا يسن السعي بينهما أي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة، فهو ركن كما يأتي، فليس السعي كالطواف في أنه يسن كل وقت لعدم ورود التطوع به مفردا. نعم، ينبغي ويستحب لمن سعى أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله بين الصفا والمروة، وأن لا يشتغل بالكلام الذي لا فائدة فيه، بل عليه أن يستغل هذه الشعيرة في الدعاء وفي الذكر، وذلك لأن السعي بين الصفا والمروة من مواطن الذكر كما سمعتم في هذا الحديث: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فعليه أن يشتغل بالدعاء وبالذكر، ومن هذا الذكر شيء ذكر هنا، وهو ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في هذا الموضع: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، أو إنك أنت الأعز الأكرم، كل ذلك صحيح. فهذا من الذكر، فهو طلب لله أن يعفو وأن يرحم وأن يغفر سبحانه وتعالى لهذا الحاج والمعتمر. واعفو عما تعلم، يعني من الذنوب، مما لا أعلمه أنا وقد نسيته، وأنت أحصيته سبحانك، أحصاه الله ونسوه. فشف، انظر إلى السؤال: واعف عما تعلم، عما تعلمه أنت، فإنه لا يعزب عن علمك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فطلب أن يعفو عما يعلمه جل وعلا، لا عما يعلمه هو العبد السائل، فإنه إذا فعل ذلك أو قال ذلك كان قصورا في الدعاء، وجاء بالدعاء هنا على وجه أجمع، فقال: عما تعلم، فإنني أنا قد أنسى من الذنوب ما لم تنسه أنت سبحانك، فأنت قد أحصيته، والله جل وعلا يقول: أحصاه الله ونسوه. فناسب أن يقول: واعف عما تعلم ليعم، وأنت الأعز الأكرم سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان، يستحب له أن يكثر من الدعاء بين الصفا والمروة، ويستحب له أن يبتعد عن الغفلة. كثير من الناس في الطواف يجتهد وفي السعي يتغافل، مع أن السعي محل ذكر، وفي السعي يلهو، مع أن السعي محل ذكر، وفي السعي يتشاغل، وخصوصا في هذه الأيام بالجوالات ونحوها أو التفرج الفرجة، يطلق نظره في كل مكان في الأبنية ويغفل عن الدعاء، وهذا من مواطن الدعاء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي له أن يتشاغل لا بالجوالات ولا بالنظر في البنايات ولا بالكلام مع أصحابه ورفقته كلاما لغير حاجة، ينسيه ذكر ربه وينسيه طلب المغفرة والعفو والرحمة من الله جل وعلا. فيستحب له ألا يضيع هذه الفرصة، فعليه أن يكثر من الدعاء في مثل هذه المواطن الطيبة المباركة. قال في الإقناع وشرحه: الإقناع متن من المتون وقد تكلمنا عليه. الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين بن نجا الحجاوي فقيه عصره فقهاء الحنابلة المشهورين رحمهم الله. وشرحه كشاف القناع عن الإقناع أو عن متن الإقناع للبهوتي، وهو شرح جميل جدا من الشروح الجميلة المعتبرة عند الحنابلة، بل إذا اتفق هو والمنتهى على شيء فهو المذهب عند الحنابلة. فشرح الإقناع للبهوتي شرحه، وشرح أيضا منتهى الإرادات بشرح سماه شرح منتهى الإرادات، فشرح هذا وهذا. البهوتي خاتمة المحققين في المذهب عند الحنابلة. قال في الإقناع وشرحه: ولا يسن السعي بينهما أي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة، يعني لا يسن التطوع بالطواف بين الصفا والمروة كالبيت، فالبيت يتطوع بالطواف فيه حوله كل حين في كل وقت، أما السعي فلا، لا يكون إلا في الفريضة الأولى لمن حج أو اعتمر أو في النافلة نافلة الحج أو العمرة، أما تطوع نفل مطلق فلا يكون، إما يكون في حج فريضة وعمرة فريضة، وإما أن يكون في حج نافلة وعمرة نافلة، في الحج والعمرة على كل حال، ولا يتطوع به كما يتطوع بالطواف. فلا يقول الإنسان أبغى أتطوع فأسعى، نقول له السعي لا يكون إلا في نسك في حج أو عمرة فرضا أو نفلا. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ويشترط كونه أي السعي. قف على هذا، هذه مسألة أخرى وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن السعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل السعي في الطابق السفلي ما يسمى بالبدروم يكفي؟ نعم يكفي. يقول: هل يصح السعي في المسح الجديد؟ نعم يصح ولله الحمد. وهذا مثل الذي تقدم، السعي في المسح الجديد. وهذا يسأل عن الشرب من زمزم، سيأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله. نعم، كما وعد المصنف، ما قال سيأتي بقيته في فضل زمزم، سيأتينا إن شاء الله بإذن الله. ونعم هو مسنون. يقول سؤال: هاجر مولاة سارة وولدها إسماعيل، هل هذا صحيح؟ نعم. قال: ومن الذبيح؟ هل هو إسماعيل أم إسحاق عليهما الصلاة عليهما السلام؟ الصحيح أن الذبيح إسماعيل. واقرأ سورة الصافات، اقرأ سورة الصافات، امتحنه الله بذبح ولده الوحيد، ثم بعد ذلك من الله عليه فبشره بعد ذلك بإسحاق، فالذبيح هو إسماعيل. لاشهر من بنيه إسماعيل إسحاق كل منهما رسول، وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقل إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنن، وقد روي بناؤها من قبل ذا، وذاك عن أهل الكتاب أخذا. هذا يقول في نيل السول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله. هذا يقول: امرأة حاضت وهي تريد التمتع، فما تفعل إذا أحرمت بالعمرة؟ هل تفعل كل شيء للطواف أم تؤخر مناسك العمرة كلها حتى تطهر ثم تفعلها بالترتيب؟ إذا كانت تريد العمرة والدورة معها شهرية فإنها يصح إحرامها والدورة معها، تغتسل وتحرم وتمشي، لعل الله جل وعلا أن ييسر لها فتطهر في هذه المدة، مدة المشي إلى البيت. وإذا وصلت إلى البيت ولم تطهر انتظرت، فإن استطاعت أداءها قبل الحج فالحمد لله، هي على عمرتها وتؤدي عمرتها وتحل منها ثم تحرم بالحج بعد ذلك. أما إذا دخل عليها الحج وهي لم تطهر بعد فإنها تحرم بالحج على العمرة، فتصبح كعائشة رضي الله عنها. وهذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال لها: أحرمي بالحج، أمر أن تحرم بالحج وأن تفعل ما يفعل الحاج، كل شيء تفعله إلا أن لا تطوف بالبيت. فهذه الأخت السائلة إذا كان كذلك فإنها تفعل كما فعلت عائشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تطهر قبل الحج، قبل يوم الثامن أو حتى اليوم الثامن إن أملت أنها تطهر، فإذا أملت الطهر ولو في اليوم الثامن فإنها تؤدي عمرتها ثم تحلل منها، ثم بعد ذلك تحرم بالحج وتصعد إلى منى، تصعد إلى منى، فتكون حينئذ قارنة، أدخلت الحج على العمرة وتكون كعائشة رضي الله تعالى عنها. هذا يقول: هل يجوز للمسلم إذا أدى عمرته وحجه أن يطوف بالبيت كلما دخل إليه؟ يستحب له ذلك إذا كان أدى الحج أو أدى العمرة وبقي بمكة، فقد مر معنا يستحب له الإكثار من الطواف، وذكر في ذلك المؤلف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا السؤال يقول صاحبه: إنه كثير الذنوب، نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وكلنا ذلك، نسأل الله أن يعفو وأن يتجاوز. يقول: ولكن أبكي من خشية الله، فهل يدل على صلاح القلب هذا البكاء مع أني كثير الذنوب، أم هذا عكس الخشية لأني كثير الذنوب؟ إذا بكى الإنسان، إذا ذكر ذنوبه وبكى من ذلك خوفا من الله، فهذا هو الخشية من الله تبارك وتعالى. واسأل الله جل وعلا مع البكاء أن يغفر لك. فإذا بكى الإنسان من خشية الله ودعا ربه جل وعز وتاب إليه وأناب، فالله لا يخيبه سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يعزم التوبة صادقة. فإذا صدق وكان بكاؤه هذا من خشية الله وخوف الذنوب، فإن الله جل وعلا غفور رحيم. فالعين التي تبكي من خشية الله لا يمسها النار، تمسها النار، لكن على صاحب الذنوب التوبة منها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضح عنا، أن لا يهتك عنا ستره، ولا يفضحنا يوم العرض عليه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وللاستماع وصحبه إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.